بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا وَأَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. سبحان الله وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع Thank you. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين صدق الله.